بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع في شرح كتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 24 من شهر جمادى الأولى للعام 39 بعد 104. قال رحمه الله تعالى: ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، كما قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال: كما بدأكم تعودون، وقال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وقال: ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ومعنى نبرأها نخلقها، بلا خلاف في اللغة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ففي هذا الكلام يقرر الإمام الحافظ أبو بكر أحمد الإسماعيلي رحمه الله تعالى، وكان من علماء السنة من أئمة السلف الصالح، عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف الصالح في القدر، في أن الله عز وجل خلق كل شيء، ومن ذلك خلق أفعال العباد وأعمال العباد، فهي مخلوقة لله، مقدرة من الله الذي قدرها والذي خلقها، فمشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الرب، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قررنا هذا الكلام. وفي الوقت نفسه لا يعني أن عمل العبد مخلوق لله أنه مجبور عليه، يعني هذه الكلمة وهذا السؤال الذي انتشر بين عامة الناس وكانت الإجابات عنه متفاوتة بين حق وباطل، العبد مخير أم مصير؟ هذا السؤال بني على اعتقاد سابق عند أهل الفرق الذين خالفوا أهل السنة، هناك فرقتان على طرفي نقيض، فرقة تسمى الجبرية وفرقة تسمى القدرية. الجبرية هم الذين يقولون إن العبد مجبور على كل أفعاله، لا يملك شيء لنفسه، فهو يعني إذا صلى وإذا صام أو إذا زنى وإذا سرق هو لا يملك شيء، يعني يفعل هذا كأنه مجبور. هذا قول الجبرية، فرقة ضالة ليست من إيه؟ من أهل الحق، هم أتباع الجهم بن صفوان، ولذلك يقال عنهم الجهمية، أيضا الجهمية الجبرية. وعلى الطرف الآخر فرقة القدرية، وهم الذين يقولون إن العبادة هم الذين يخلقون أفعالهم، وإن الله لا يملك هذه الأفعال. نعم، الله أقدرهم عليها، ولكن هم الذين يحدثون هذه الأفعال. فإذا فعل شيئا هو الذي خلق فعله أو أحدث فعله. هؤلاء يسمون بالقدرية، وهم المعتزلة. وجاءت فرقة متوسطة أو أرادت أن تتوسط بين الجبرية الجهمية والمعتزلة القدرية، وهم الأشاعرة. فقالوا إيه؟ اخترعوا نظرية تسمى بنظرية الكذب. الكذب الذي ينسب إلى أبي الحسن الأشعري، الذي تنسب إلى الأشعرة، وكان أبو الحسن قد تاب من أغلب مقررات ومعتقدات الأشاعرة، وراجع إلى عقيدة أهل السنة، إلى عقيدة السلف الصالح. فالكذب يعني اختلفت عبارات الأشاعرة فيه وهو لا حقيقة له. لذلك هناك مقولة مشهورة نقلها الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن عجائب الدنيا ثلاثة، أو من عجائب الدنيا ثلاثة: كذب الأشعري، وطفرة النظام، وأحوال أبي هاشم من الجباء المعتزلة. طبعا يعني الأشياء الأخرى يعني لا يتسع المقام لي لبيانها، ولكن أشهد أن كذب الأشعري هذا أمر لا حقيقة له. يعني ماذا قال، أو ما هي يعني كما قلت خلاصة عبارات له هؤلاء؟ يعني يقولون إن العبد عند حدوث الفعل تقترن قدرته الحادثة بالفعل لكن بدون تأثير. كيف؟ يعني أنت إذا أردت أن ترفع هذا الكوب، فعند رفع هذا الكوب قدرتك هذه على الرفع اقترنت بالفعل، فقالوا هذه القدرة هي قدرة حادثة يعني مخلوقة، نعم، لكن هل هي التي أثرت، يعني هل حركة اليد هذه التي أثرت بالفعل؟ قالوا لا، لا تأثير لها، إنما تأثير من الله عز وجل فقط. فكانوا جعلوا الله الفاعل حقيقة. نعم، الله عز وجل قدر. هذا الفرق بين قول الأشاعرة وقول أهل السنة. أهل السنة يقولون إن الله عز وجل نعم والذي أقدر العبد وأعطاه القدرة وخلق قدرته هذه، ها، ولكن في الوقت نفسه أثبت فعلا حقيقيا للعبد، وأنت الذي تحمل. هل الله هو الذي يحمل هذا الكوب؟ ففعلك فعل حقيقي، لكن هذا الفعل من الذي خلق هذه اليد؟ الله. من الذي أعتق القدرة على هذه الحركة؟ الله عز وجل هو الذي خلق فعلك وخلق قدرتك، ها، ولكن لك فعل حقيقي. أما الأشاعرة يقولون لا، يقولون أنه اكتسب الفعل هذا بقدرة حادثة اقترنت بالفعل عند حدوثه لا تأثير لها، لا تؤثر، فصاروا جبرية، فكانوا قريبين من قول الجبرية أنه صار كأن الفعل هذا لا حقيقة له، وأن الله عز وجل الذي أجبرك على كل هذه الأفعال أو هو الذي يفعل حقيقة. فلذلك هناك عبارة تقال على الأشاعرة أنهم جبرية متوسطة، جبرية متوسطة، أكادوا أن يكونوا جبرية. وأما أهل السنة أهل الحديث المتبعون للسلف يقولون إن الله عز وجل خلق العبادة وخلق ما يعملون، والله خلقكم وما تعملون. إن الله خالق كل صانع وصنعته، كما أخرج هذا البخاري من حديث حذيفة في خلق أفعال العباد، في كتاب خلق أفعال العباد. فهذا الذي ينبغي أن يكون عند طالب العلم عند يعني عرضي هذه المسألة، أن يفهم هذه الفروق حتى يدرك حقيقة الأمر وحقيقة قول أهل السنة في هذه المسألة. نترك الحديث للشيخين حفظهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات القدر تجمع والأحاديث تجمع مع الآيات حتى تعرف تفهم القضاء والقدر على حقيقته، ولا تتكلم في القدر إلا بالأدلة التي تذكر مع بعضها حتى تخرج من هذا العلم أو تفهم هذا العلم على حقيقته، فلا توافق فيه هذه الفئة أو الفئة الأخرى، إنما نحن نقر مذهب أهل السنة. وأحسن شيء أنك تعرف مذهب أهل السنة أولا ثم تنكر كل المذاهب الأخرى بناء على أدلة أهل السنة. الآخرون عندهم أدلة أكثرها أو كلها تكاد تكون عقلية، يستخدمون العقل ويغلبوا العقل عن النص. فنحن لسنا كذلك. والمؤمن عنده موافقة التحكيم والتقبيح العقل الشرعيين والعقليين اثنين. التحسين والتقبيع الأمور يكون بالعقل الشرع والعقل، لا يكون مجرد العقل، إنما يكون بالشرع والعقل. فإذا مشيت على هذه الطريقة فإنك تفهم القضاء والقدر وتحسن وتقبح بالموازين الشرعية، أليس كذلك؟ نعم، بالعقل أحيانا نعم، التحسين والتقبيح يكون كما تفضلتم العقل عادي بالشرع والعقل. نعم. فالذي قاله الشيخ هم وقفوا بالنص، ليه؟ لا يعرفون كيف يصححون الأخطاء، مذهبهم في أخطاء. لأن نفسهم بعيدون أو لو نفسهم حيقولوا قول الناس المخالفين أهل السنة، فيجي يصلحوا يخطأوا أكثر، لأن كله من صنعهم، كل الحاجات من أفكارهم واقتراحاتهم وشهادتهم، عشان كده أمورهم غير مستقيمة. وقرأت في كتاب الشيخ عبيد الله الشيخ عبيد الجبري عندما كتب عن العقيدة الواسطية وجدت أمر كنا يعني نبهني الأمور الرد على الناس المخالفين. عندما يشربون بالحوض ناس يمنعون، لا يدبن أقوام على الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي وأصحابي أصحابي، قال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لو غيروا بالدل. أما البدعيين يقول لك ده الناس ده كفار، لا، الشيخ عبيد كتب كل لا يلد للشرب كف أبدا، فيش كف رح يشرب بالحوض، بدون مسلمين ولكن أهل الفرق غيروا بالدل. فهي قصيرة، وكل الخلاف والنزاع من الأمة والتفرق من هذه الأمور. عشان كده أقول لك أهل السنة مجتمعون على مذهب واحد والأصول، وفهمهم واحد، فهم الصحابة أو اجتهاد الصحابة اجتهاد، فهذا ما هو الحسن، وهذا هو الذي يحول بيننا وبين أهل البدع، والحمد لله على ذلك. جزاكم الله خير. الله يبارك، نفع الله بك، أحسن الله. تقرأ. قال رحمه الله تعالى: وقال مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال: لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أكمل ويقولون: قال رحمه الله: ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. نعم. نعم. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يقرر اعتقاد أهل السنة في القدر، في مشيئة الله، فاحتج بقوله تعالى في حق أهل الجنة أنهم قالوا: الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأثبت الله لأهل الجنة فعلا، وأثبت سبحانه لنفسه فعلا كذلك. فمن الذي اهتدى؟ أهل الجنة. ومن الذي هداهم؟ الله عز وجل. هناك فعل للرب وفعل للعبد، وفعل العبد لا ينفصم عن مشيئة الرب عز وجل، فسبحانه يهدي من يشاء فضلا منه، ويخذل من يشاء عدلا منه. فالعباد بين الفضل والعدل. إما أن يتفضل عليهم ربهم، وإما أن يعاملهم بما يستحقونه. ولذلك اشتبه على البعض قوله تعالى وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، فاحتج الجبرية بهذه الآية، وهذا احتجاج غير موضعي، لأن الله عز وجل بهذه الآية أثبت أيضا فعلين إذا رميت، أثبت فعل العبد إذا رميت، وأثبت سبحانه كذلك فعله. فما الفرق بين الفعلين؟ الفرق أن العبد إذا رمى هذا فعله، يرمي حقيقة، لكن هل يصيب؟ هل يصيب الهدف؟ هذه الإصابة هي التوفيق من الله، هذا معنى فعل الله أنه سبحانه ولكن الله رمى، أي أن الله وفقك إلى إصابة الهدف. هذا المعنى الصحيح الذي عليه أهل السنة، لكن لا يعني معنى الجبرية أن العبد كأنه كالريشة لا يستطيع حركة، إنما الذي يحركه هو الله، لأنك أنت لا تملك لنفسك شيئا، تذهب تصلي في المسجد وأنت ما تقدر على هذا، لو ذهبت لشرب الخمر لا تقدر على هذا، هذا لا يقوله عاقل، لأن كل عبد في قرارة نفسه يشعر بقدرة عنده على الفعل، تستطيع أن تتحرك وأن تمسك وأن تترك وأن تدع، هذه قدرة حادثة نعم الله عز وجل الذي خلقها، ولكنك تفعل حقيقة. فإذا رميت إذا مثلا في قتال العدو تمسك، لو إذا مسكت بالبندقية أو بالسلاح ترمي به إليه العدو وتجتهد في إصابة الهدف، لكن هل تملك التوفيق في إصابة الهدف؟ لا تملك، قد تخطئ وقد تصيب، لكن من الذي يملك التوفيق؟ أنت. هذا معنى وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، أي وفقك إلى إصابة الهدف. هنا إثبات لمشيئة العبد المتعلقة بمشيئة الرب، وهي مشيئة العبد مشيئة مربوطة مقهورة محدودة، ليست مشيئة عامة مطلقة. أما المشيئة العامة المطلقة التي لا حدود لها هي مشيئة الله، يقدر على كل شيء قدير سبحانه. فعلينا أن ندرك هذا حتى نفهم الاعتقاد الصحيح، وكذلك ما قاله المصنف بعد ذلك أن الخير والشر والحلو والمر بقضاء الله أمضاه وقدره يدخل في هذا. فالعباد لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. الله يحفظكم. ماذا بسم الله الرحمن الرحيم ماذا أقول بعد هذا البيان؟ فالحمد لله، يعني كل الكلام يتلخص كما جاء في الآيات، إن هذه تذكرة وإن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني هذا كله يتلخص في هذا أن مشيئتك مربوطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، غير حرة مطلقة لا، وإلا ربنا كتب كتاب المقادير كل إنسان عنده طائره في عنقه، كل واحد لازم يأخذ ما قدر له، الذي قدره كتبه له يمشي. ومن هي هنا نأخذ هذا نربطها، وإلا يجد من بالسماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وذلهم بالغلو والآصال، حتى الكافر لابد أن ينفذ قضاء الله فيه، فهو رغما عنه ساجد لله، رغم أنه هو معاند وكافر لكن خاضع لقضاء الله وقدره، فلا يفر من قضاء الله وقدره. فهذا كله يعني فسبق المقادير، سبقت كل شيء، وكل شيء فعلوه بالزبر، كل صغير وكبير مستطر، وكما جاء أن ربنا قبل خلق الناس بخمسين ألف سنة كتب كتاب المقادير، فقبل خلق الأشياء في العالم وجعله موقع العرش سبحانه وتعالى. فهذا كله بين مراحل القدر اللي هي العلم والمشيئة، العلم والكتاب والمشيئة كلها تأخذ سبيلها في تحقيق وفهم القدر، قضاء القدر. هذا الله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا إن شاء الله. جزاكم الله خير. صلى الله عليه وسلم ويبارك فيكم. شكر الله لكم. ونحفظكم. حياكم الله. جزاكم خيرا عليه. الله يجزيكم خير. نصحتم به وتفضلتم. شكر الله. وصلى الله على محمد وعلى آله. جزاكم الله خير. شكر الله لكم يا أبنائي الكرام. جزاكم الله خير. نحن سعداء بكم. ومن أجل الله ثم من أجلكم. الله يبارك فيكم. طبعا عشان إيه؟ من أجلكم. من الله ثم من أجلكم.